بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، أما بعد. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم أيها الأخوة، هو الحديث 15 من حديث الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث عظيم في مكارم الأخلاق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين البخاري ومسلم. ولا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الإيمان الواجب الذي ينجي العبد من عذاب الله يوم القيامة. وهو هنا لام الأمر هنا تدل على الوجوب، ليقل خيرا أو ليصمت، ليكرم جاره، ليكرم ضيفه. اللام هنا لام الأمر، يدل على الوجوب، وجوب هذه الأشياء. ذكر الخصلة الأولى وهي الأهم، وهي انضباط اللسان، وإنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه كما قالوا. وهذا أمر عظيم يا إخوة، ولا يستطيعه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، أنه يتفكر ويحسب لمقاله قبل خروجه، ولا يتكلم إلا بعد أن يعرف هل الكلام خير أم شر. لأن هنا قال فليقل خيرا، قدم الكلام في الخير، والخير اسم جامع لكل بر، فيدخل فيه الواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين والقول للناس بالحسنى وغير ذلك من الأمور التي قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، قد تكون واجبة وهذا خير من السكوت، بل قد يجب على الإنسان أن يتكلم. فالساكت عن الحق كما قالوا شيطان أخرس، بل قد يأثم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكم من أمر علاجه باللسان، وإذا سكت من يرجى الكلام منه والتوجيه فإنه قد يأثم، أو قد يفوته الكمال، أو يفوته أجور عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى من أهل العلم ومن المصلحين ومن أولياء الأمور. فلا ينبغي لهم السكوت حينما يتوجب أو يستحب لهم الكلام، لا ينبغي لهم السكوت، ولذلك فإن قول الخير أفضل من السكوت. والكلام ثلاثة: إما خير محض، إما خير محض، فيجب أو يستحب على حسبه، يجب أو يستحب الكلام والقول فيه والأمر به. وإما شر محض فيجب الانتهاء عنه والسكوت، لا ينبغي أن يتفوه به العبد. كلام كثير من الغيبة ومن النميمة ومن البهت ومن الكلام في الناس بالباطل ومن السب والشتم وغير ذلك، وهذا كله محرم، فيجب على المسلم الإمساك حين ذاك. وكلام غير متمحض لا يعرف فيه الخير تماما فهو على شك منه، فهنا ينبغي ترك الكلام وعدم الخوض فيه. ولو أمسكنا بألسنتنا وسيطرنا عليها لانتهى كثير من الشرور. أكثر الشرور في العالم سببها اللسان، ولذلك قالوا جرح اليد وجرح القدم وجرح البدن يندمل، وجرح الكلام لا يندمل، ولربما كلمة أودت بصاحبها كان سبباً لحتفه، سبباً لقتله وموته. وهذا موجود أيها الإخوة كثير، خصوصاً في هذا الزمان، في زمان الفتن. فالإمساك باللسان أمر عظيم، ولذلك جاءت الأدلة من القرآن والسنة على ذلك الكثير، منها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والآيات في ذلك كثيرة، وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، ونذكر بعض وطرف منها. منها حديث معاذ رضي الله عنه، حديث معاذ والذي أخرجه الترمذي وصححه العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألته مسائل، ذكر حديث طويل ولا أريد أن أذكره جميعا لأنه طويل، لكن العبرة من الحديث. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أمسك عليك هذا، وأمسك بطرف لسانه. قال: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما تنطق به أو تتكلم به ألسنتنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسن شر في الدنيا وشر في الأخرى. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي أخرجه الإمام الترمذي أيضا وصحح العلماء ومنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: إذا أصبح العبد فإن الجوارح كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وتكفر أي تذل وتخضع للسان. فالذي يعبر عن الجسد جميعا ماذا؟ اللسان، هو الذي يعرب عنك وما في داخلك، وعليه تؤاخذ، وعليه تؤاخذ. فإن العبد لا يؤاخذ إلا إذا تكلم. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. ولذلك فالأحاديث كثيرة أيها الإخوة، الأحاديث كثيرة في اللسان، فيجب على المسلم أن يمسك عليه لسانه. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يصعد إلى الصفا ويقول: يا لسان يا لسان، قل خيرا تغنم، اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وفي غيرها حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أيضا في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للأمة، قال: أمسك عليك لسانك. وهذا خصوصا في زمن الفتن أيها الإخوة ونحن فيها، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، خير أجمع في السكوت وفي ملازمة البيوت، فإن استوى عندك ذا وذا فاقنع من العيش بأقل قوت، كما يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى. هذا الأمر الأول أيها الإخوة، وهذه الوصية الأولى من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: أمسك عليك، قال إيش؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا أو ليصمت. يصمت فيه قراءتين، بالضم وهذا الموجود عندكم، وبالكسر، ليصمت وليصمت، قراءتان. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا في رواية الإمام مسلم، أما في رواية الصحيحين يعني المتفق عليه البخاري ومسلم فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. في هذه الرواية، هذه الرواية هي رواية لفظ مسلم التي فرد بها مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى، فليكرم جاره. وبلا شك فإن من الإكرام عدم أذية الجار، وهذا من مكارم الأخلاق العظيمة، وما يحقق بين المسلمين الألفة، لأنه كثير من التقاطع والمشاكل والأمور التي تكون بين الجيران ينبغي على المسلم أن يراعيها، فإذا عمل بهذه الوصية انكف كثير من الشرور وحصلت الألفة بين المسلمين. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحد جاره أن يغرز خشبة في جداره. لا يمنعن، هذا من حقوق، من حقوق الجار. فالجار يا إخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أمنا رضي الله عنها وهو في الصحيحين أيضا: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سوف يورثه، يعني يجعله من الورثة، يجعله من الورثة. فالجار، الجار، وما أدراك ما الجار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن أو لا يؤمن جاره بوائقة، لا يؤمن جاره بوائقة. فالجار له حق عظيم على المسلم، حق عظيم، ومراعاة هذا الحق من آداب الإسلام العظيمة. والجار أيها الإخوة يطلق على الأكثر الجار الملاصق، الملاصق للبيت. الجار إذا أطلق أريد به الملاصق للبيت. ولذلك في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني يقول للنساء: إذا صنعت مرقة فإيش؟ فأهدي لجارتك، أهدي لجارتك. وهذه من الأشياء التي ضعفت الآن بين الجيران مع الأسف الشديد، وهذا ما يحقق الألفة والمحبة بين الجيران. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير من أن يزني في بحليلة جاره عشر نسوة، من أجل حق الجار أيها الإخوة. والجيران كما قلنا الأول الذي ينطلق عليه هذا الاسم هو الجار اللاصق، سواء كان من على اليمين أو من الشمال أو من الخلف أو إيش من الإمام من الأمام، يعني كلهم جيران. فجارك خلفك جار، والذي عن يمينك جار، والذي عن شمالك جار، والذي أمامك جار، أيهما أحق؟ من هو أقرب بابا من بابك، والذي أقرب أبواب إلى بابك هو الأحق، الأحق بذلك، وإن كانوا كلهم لهم حقوق الجار. الثاني، الجار يطلق على الزوجة، لذلك أجارتنا، ويقول يا جار أنت طالق، يعني الجار قد يطلق للمجاور، يعني والذي يجاور الإنسان قد يطلق على الزوجة، كما قال إمام النووي رحمه الله تعالى. الجار كذلك يطلق على من يعني من هم في الحي، كما قالوا 40 بيت. موسى الآن يقول لك الجار 40 بيت، أحيانا يطلق هذا أيضا، هو المجاور الذين إيش في الحي، وجاره يعني يقول جاري، يعني الذي إيش هو قريب من حيه. وقد يطلق الجار على من في المدينة، يعني في المدينة كلها يقال له جار. قول الله جل وعلا عن المنافقين: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لكن إذا يعني إذا أطلق الجار المقصود إيش منه؟ الملاصق، وهو أعظم الناس حقا في الإكرام وفي عدم الأذية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جاري السوء في دار المقامة، فإن جار البر يوشك أن يتحول، الذي يقيم وهو جار سيء فإنه يؤذي. ولذلك فإن الشرع أوصى بالجار وركز على هذه القضية. الأمر الثالث من هذه الوصايا أيها الإخوة، الوصية بالضيف، الوصية والجار. قلنا أيضا أن الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له ثلاث حقين، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الأول فهو الكافر الذي له حق واحد، يعني كان يكون يهودي أو نصراني هو مجاور له حق في الجوار. والثاني المسلم البعيد الغريب، يعني الذي ليس من قرابتك، له حقان: حق الإسلام وحق الجيرة. والثالث وهو الجار المسلم القريب، الجار المسلم القريب. فهم يعني هؤلاء ثلاثة أقسام الجيران. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالضيف. فمن الضيف؟ الضيف هو الذي يترك مكانه لكي يأتي إلى بيتك، الذي يأتي إلى بيتك ويأتي من منطقة أخرى، هذا الذي مقصود هو مقصود في هذا الحديث. أما إذا كان في نفس الحي، وإن كان الناس يسمونه إيش ضيفا، لكن الذي تنطبق عليه هذه الشروط والذي له الحقوق المذكورة في يعني الكتاب والسنة المقصودين، هو الجار الذي يأتيك من منطقة أخرى يتعنى عليك، يجي من مكان بعيد ويقصد بيتك، هذا هو الضيف الذي له حق 3 أيام، وجائزته يوم ليلة. وهل هو واجب إكرام الجار أقول الضيف أم مستحب؟ بعض العلماء ذهبوا إلى الوجوب، وبعض العلماء من ذهب إلى الاستحباب، ومنهم من فرق بين جار يعني المدينة وجار البر، جار يعني البادية. فالشافعي رحمه الله تعالى قال: هم سيان، يعني جار كان إن كان في المدينة أو كان في البادية فإنه ضيف، فإنه ضيف. الضيف إن كان في البادية أو كان في المدينة فإنه ضيف. وبعضهم فرق كالإمام مالك رحمه الله تعالى، قال الذي يثبت له الحق هو جار البادية، لأنه جار المدينة يجد، أقول ضيف المدينة يجد يعني الفنادق ممكن أن يسكن فيها، أما الضيف الذي هو في الصحراء أين يذهب؟ فبعض العلماء أوجب هذا، أوجب الضيافة، وهذا هو الذي يترجح والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يعطوكم حق الضيف فخذوا منهم حق الضيف، فخذوا منهم حق الضيف. فإذا لم يكن واجبا كيف يأخذونه؟ إذا لم يكن واجبا كيف يأخذونه؟ ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ذم الذين إيش؟ الذين لا يكرمون الضيف في سورة الكهف، ذكر الله جل وعلا هؤلاء الثلاثة، ومنهم الذين يعني ذهبوا إلى قرية وما ضيفوهم، فذمهم الله تبارك وتعالى في القرآن. وكذلك النفر في السنة، هؤلاء النفر الذين ذهبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فذهبوا إلى مكان إلى قرية فما استضافوهم فلدغ كبيرهم وسيدهم، فأخذوا عليهم جعلا، وما ذاك إلا لأنهم لم يضيفوهم. فالذي يترجح والله أعلم أنه يجب إكرام الضيف، وإكرام الضيف ما يجد المسلم مع البشاشة وما يجد ولا يتكلف. والله تبارك وتعالى ذكر أن هذا خلق الأولين من الأنبياء والصالحين، فالله تبارك وتعالى ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يقري الضيف وأنه كان كريما، بحيث أنه ذبح يعني ثورا لثلاثة وهم ملائكة، فذبح لهم عجل ثور كبير، ذبحهم ثلاثة وهم ثلاثة ذبح لهم عجلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صفاته إكرام الضيف، فكان من صفاته التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقري الضيف. فإقراء الضيف وإكرام الضيف هذا من أخلاق العظيمة التي جاءت بها الشريعة، كما أن الإخلال في ذلك من أشياء الذميمة، من أشياء التي ذم فيها الشرع. والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: ما صحة قولي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم